السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله النهاردة هنستكمل باب تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه، اللي هو إلى قائله يعني. وأخذنا المرة اللي فاتت أول قسمين منهم، الحديث القدسي، وقلنا فيه هو الحديث اللي بيضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من غير القرآن الكريم. وأخذنا المرفوع، وقلنا المرفوع بيندرج تحته المرفوع القولي، المرفوع الفعلي، المرفوع التقريري، والمرفوع الوصفي، وفصلنا في الكلام دوت. النهاردة هناخد تالت نوع من أنواع تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه، وهو الموقوف. الموقوف يعني في اللغة إذا كان الراوي وقف بالحديث ولم يعني يتابع سرد الإسناد. هنا اصطلاحا هيقف الحديث عند مين؟ عند الصحابي. يبقى عندي هنا الموقوف يعني الحديث، الكلام بيقف عند قائل معين. فأنا عندي سلسلة إسناد بتبدأ بالمصنف وبتنتهي عندي للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنا في الموقوف لا، أنا هيدن الحديث عندي هيقف على الصحابي. ده في اللغة. يبقى مش هنكمل، مش هنستكمل الإسناد. طيب في الاصطلاح هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. يعني السند هينتهي بينا لفين؟ للصحابي، وهيقف. هنقول فيه: قال أبو هريرة، قال أنس، قال عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن عمرو، قال عبد الله بن عمر، قال عثمان، وهكذا. أي صحابي قوله أو فعله، فعل فلان، فعل كذا، أو إقراره، إن يقول التابعي يقر حصلت في وجود الصحابي. تمام. يبقى هنا عندي الموقوف بيبقى ليه ثلاث اشكال: اما انه يكون موقوف قولي، ان يجي الحديث يقول لي قال الصحابي. فهنا مثلا زي هنا قال علي بن ابي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ هل ده قول قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، قال لك لا، قال علي بن ابي طالب. يبقى ده قول يلزم مين؟ علي بن ابي طالب. هو بيأمر الناس ان هم يكلموا الناس بلغتهم وباللغة اللي يفهموها علشان ما يكذبوش ربنا سبحانه وتعالى، ويكذب رسوله، ما يقولوش حديث بلهجة مش مفهومة فيقولوا هو ايه اللي بيقوله دوت، ده بيقول كلام مش مفهوم، كذب. فده قول، ما دام قال علي بن ابي طالب وما قالناش اي حاجة تفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يبقى ده قول لعلي بن ابي طالب. تمام. موقوف اسم موقوف قولي، قولي ان هو قال عليه. طب في عندي تاني نوع اسمه موقوف فعلي، زي هنا البخاري جه قال لنا: واما ابن عباس وهو متيمم. يعني ابن عباس ام الناس بعد ما تيمم ووقف وامام للناس في الصلاة. فدوت هنا بيوصف لنا الفعل لابن عباس. تمام. طيب موقوف تقريري، يجي تابعي ويقول ان فعلنا كذا او فعل كذا بحضرة مثلا احد الصحابة، او في وجود احد الصحابة ولم ينكر، او ابتسم، او لم يتكلم، فده اقرار من الصحابي. مفهوم لغاية هنا؟ ده موقوف بيقابلنا كتير. في بعض العلماء بييجوا يعرفوا الموقوف، يعني بيطلقوا، يعني مش بيعرفوه اصطلاحا، لا لا لا، هم بيطلقوا لفظ موقوف كده بينهم، يبقى معروف الكلام لما يقف عند حد يقول لك ده موقوف على فلان، مش لازم يكون صحابي، ممكن يكون اي تابعي مثلا. ممكن انا مثلا اجي اقول مثلا الكلام دوت، قلت قول، فاقول مثلا يبقى القول دوت سمعته من المعلمه نشوى او المعلمه نيفين، اقول لك ده موقوف على الاستاذه نشوى. فقصده موقوف يعني الكلام وقف، الكلام دوت متوقف من اللي قاله فلان، فهو قصده كده ينسبه لفلان. فده العلماء برضو، في هناك بعض يعني بعض العلماء بيستخدم اسم الموقوف دوت مش في غير الصحابه عادي، يقول لك هذا حديث وقفه فلان، يعني وقفه الزهري على الزهري مثلا، الزهري هو اللي قاله، ماذا بيقول لك من طريق الزهري او من طريق عطاء، لا يقول لك يعني وقفه عليه، يعني هو اللي قاله، تمام. فدوت استعمال اخر للموقوف، لكن الاستعمال الاصلي اللي احنا قلناه، الاستعمال الاصلي هو ما اضيف الى الصحابي من قول او فعل او تقرير. فقهاء خراسان وكثير من المحدثين حقيقة، ويمكن الشائع بيننا احنا في التعامل، هتلاقي الاصطلاح اللي جاي انه يسمي فقهاء خراسان، بيسموا المرفوع الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم خبر، يقولوا عليه خبر، والموقوف يقولوا عليه اثر. وده يمكن احنا شفناه كتير واحنا بندرس في الادب المفرد، يعني كل ما يقابلنا كده حديث فيه ابي هريرة مثلا ينادي امه، تمام، فيقول لك فعلا مثلا عبد الله بن عمر كذا، فاحنا بينا واحنا بنتكلم وهو والمعلمه بتشرح لكم بتقول لكم ايه، واللي معانا دلوقتي اثر لابي هريره. فدوت الاصطلاح الشائع بين اصطلاح فقهاء خراسان وكثير من المحدثين، ان الخبر ما كان من رسول الله صلى الله عليه، والاثر ما كان من الصحابه، بيسموه اثر، تمام. ده كله طبعا للعلم بالشيء، لكن اصل الامر نفسه الموقوف هو ما اضيف الى الصحابي رضي الله عنه من قول او فعل او تقرير. لغايه كده مفهوم؟ عشان في ملاحظه هقولها دلوقتي، لغايه ما احنا واقفين كده مفهوم. انا دلوقتي قلت هنا ان الموقوف هو ما اضيف الى الصحابي من قول او فعل او تقرير. طب ما انا المره اللي فاتت قلنا في المرفوع ان الصحابي ممكن يقول لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ممكن يقول لنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، او ممكن يقول لنا ان احنا فعلنا كذا بحضره رسول الله، او كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا احسن الناس خلق مثلا يعني. طب ما الصحابي هو اللي بيقول لنا، هنا الصحابي اللي بيقول لنا، ايه الفرق بينه وبين الموقوف؟ ما الصحابي اللي بيتكلم، تمام. يعني في المرفوع الصحابي اللي بيقول لنا، وهنا في الموقوف طب ما الصحابي اللي بيتكلم هو اللي بيفعل في القول بالذات، تمام، يعني خصوصا يعني في المرفوع اللي اخذناه المره اللي فاتت، الصحابي بينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، يعني بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هو هنا مجرد ناقل، هو لا، ده لسه بيستكمل الإسناد، تمام؟ تمام يعني سميرة معايا، تمام يا سميرة، موقوف قول الصحابي. طب ما أنت بتيجي في المرفوع الفعلي، ما هو قول الصحابي. سميرة هنا بتقول لي في سنة ثالثة، بتقول لي الموقوف قول الصحابي والمرفوع الفعلي، طب ما أنت قول الصحابي. صحيح، احسنت يا سمير، انا عارفه انت فاهميها، وده اللي انا عايزه اقول لكم عليه. لما اجي انا اجيب لك قول صحابي خاص بيه هو، قول صحابي خاص بيه هو، يعني بيتكلم زي حديثه الناس بما يعرفون، ما اقدرش اقول ان علي بن ابي طالب هنا ده مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاليش انا لا سمعت رسول الله ولا حدثني ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح. انا بيقول لي دلوقتي في المرفوع حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، او يقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا بينقل القول وبيستكمل الاسناد الى الرسول صلى الله عليه وسلم. اما في الموقوف لا، بيقول قول من عنده هو، قول خاص به هو، مش ملزم لغايه دلوقتي، هو مش ملزم ليا، تمام. الموقوف الفعلي هنا البخاري بيوصف فعل لابن عباس، لكن في الفعل هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يبقى يعني لغايه دلوقتي انا بقول لكم ايه، تفرقي ازاي بين هنا قول الصحابي وهنا قول الصحابي، بس الاسناد واقف عليه. هنا بيوصف لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبيوصف لنا اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وبيوصف لنا خلق النبي صلى، يعني وصف خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، بشرته، لون بشرته، شعره، طوله، يعني حجمه، الحاجات اللي كان بيجي لنا في الاحاديث دي كلها خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم بيوصفها لنا. فكده مرفوع، مرفوع وصفي، حتى لو هو الصحابي اللي بيقولها. لكن دلوقتي ان هو في الفعل، لا، ده البخاري بيوصف لنا فعل لمين؟ للصحابي. طيب، قد يصدر من الصحابي رضي الله عنه، يصدر منه قول او فعل لا مجال الاجتهاد فيه. يعني ما ينفعش يصدر منه باجتهاد من نفسه، اللي لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم شافه بيقول، يعني بيعمل يفعل ذلك، او ان هو سمعه بيأمر بذلك او ينهى عن ذلك، لكنه لا يصرح في الحديث، ما بيقولش انه مرفوع، ما بيقولش سمعت. يعني ما يجي من صحابي وما يقولش سمعت، وكأن ظاهر الحديث موقوف عليه. يبقى هنا ظاهر الحديث موقوف عليه، لكن وبيقول قول او يفعل فعل لا مجال الاجتهاد. ما ينفعش للصحابي يجتهد ويعمله، لانه ده بيترتب عليه حكم. ده ايه؟ ده الشكل اللي احنا هناخده دلوقتي، اللي هو فروع تتعلق بالمرفوع حكما. فروع تتعلق بالمرفوع حكما، دي صور من الموقوف، يعني هو شكل ظاهر الحديث موقوف لفظا وشكلا، لكن اللي هيدقق في المعنى الحديث دوت هيحس ان هو يشعر تماما انه مرفوع. فالعلماء اطلقوا عليه لفظ المرفوع حكما، وده بنسميه موقوف لفظا، لان هو الاسناد واقف للصحابي، على الصحابي، موقوف على الصحابي، لكنه مرفوع حكما. وده فعلا ما بيجيلك منه يعني حديث، سؤال حديث علشان تصنفيه، فبتقولي فيه موقوف لفظا لكنه مرفوع حكما ومرفوع حكما. طب ايه الصور دي اللي بيتكلم عليها العلماء؟ تمام، ايه هي الصور دي؟ قال لك هنا اول صوره منهم، هم 6 صور مذكورين معانا في الملزمه، 6 صور. اول صوره منهم ان الصحابي يقول يعني قول لا مجال الاجتهاد فيه، بس بشرط ان يكون الصحابي اللي بيتكلم لم يعرف بالاخذ عن اهل الكتاب، ومش بيشرح شرح غريب، لفظ غريب مثلا، او بيبين لغه. ليه؟ لان القول اللي بيقوله دوت اذا كان بيخبر عن امور ماضيه زي بدء الخلق مثلا، وزي اخبار الامم السابقه، زي اخبار الانبياء، تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو اخبر عن الامور، يعني لو جه الصحابي واخبر عن الامور الماضيه ده، هي زي بدء الخلق، وهو لم يعرف ان هو مش بيذاكر، مش بيعرف في كتب الاسرائيليات، لان ممكن احنا نقول عليه ايه، طب ممكن يكون جابها من الكتب اللي كان معروف عنه، زي زيد بن ثابت، زي وزي عبد الله بن عباس، كان عارف في كتب الاسرائيليات، كان في كتب اهل الكتاب كان بيدرسها، تمام؟ فنيجي هنا هو يخبر، لو اخبر الصحابي عن امور ماضيه زي بدء الخلق، اخبار الانبياء، اخبار الامم السابقه، جابها منين؟ ما ينفعش يكون جايبها من عنده. كان يعني كتير من الاحاديث اللي هي مثلا شرحت بدايه الخلق، او جابت، او مثلا الصحابه اللي اتكلموا في بعض اخبار الانبياء التي ايه، يعني دقيقه جدا، اللي لم يعني لم تذكر كده في القران، في القصص القران، فكان يخبر عنها، فكان الصحابي يتكلم بها. طب الصحابي هيجيب كده من عنده؟ لا. ودي يمكن موجودة عندنا في كتب التفسير كتير، صعب جدا ان الصحابي، يعني بل مستحيل انه يتكلم عن بداية الخلق، او ان هو اخبار الانبياء او الامم السابقة بكلام من عنده، وخصوصا اذا كان معروف عنه ان هو مش، لا يعلم شيء عن الكتب، عن كتب اهل الكتاب. مش محل دراسته ولا مع ولا علمه. فهنا الصحابي لو جه هنا قال أخبار عن الأمور الماضية، طب وقال أخبار عن الفتن مثلا وأحوال يوم القيامة والملاحم، برضو صعب إن هو يجيبها من عنده، مستحيل إن هيتكلم عن أمور آتية، هيتكلم عن فتن آخر الزمان، هيتكلم عن أحوال يوم القيامة ومواقف يوم القيامة. استحالة الصحابي إن يتكلم من خياله أو من عنده، لازم بيكون اللي وقف الكلام ده على مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لازم يكون عرفه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به. لكنه لما يصرح، لأنه ممكن بيحكيها مثلا كرواية، هتقولي طب هو ليه ما قالش أنا سمعت؟ ممكن هو بيحكيها كرواية، زي مثلا عندك حذيفة بن اليمان وكان في حواره مع عمر بن الخطاب، فقعد يقول له طب والباب لو اتكسر، طب هل يكسر الباب؟ قال له سيكسر الباب، ويقصد بيه مين؟ مقتل مين؟ مقتل ان الفتن هتحصل بدايتها من كسر الباب اللي هو بعد مقتل عمر بن الخطاب. فلما يجي يقول له كده هو سيكسر الباب وبالالفاظ، هو بيشير الى ايه؟ الى شيء هو عالمه من النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيقدر يتكلم عن حاجه من نفسه. تمام. طب اما يجي برضو الصحابيه يخبر عن امر في حديث يحصل بفعله ثواب مخصوص او عقاب مخصوص، يعني يقول لك من فعل كذا فله اجر كذا. فاكرين مثلا ما خدته مثلا في العقيده حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ما قال لك ايه؟ من اتى ساحرا او عرافا فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ايه ده، اللي هياتي ساحر او عراف هيكون كافر؟ مش من يعني عبد الله بن مسعود اكبر طبعا، ده صحابي جليل رضي الله عنه، مش هيجيب حكم زي كده الا لما يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وان هذا القول مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا عبد الله بن مسعود علق على حكم الساحر بنفسه كده هو، من غير ما يعني ما ينسب القول، لكن هو علق عليه بايه؟ بعلمه اللي هو سمعه وعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابي هريره لما راى رجلا يخرج من المسجد بعد الاذان، قال لك اما هذا فقد عصى ابا القاسم. هيقول كده ازاي ابو هريره عصى ابا القاسم؟ يعني ده مش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من المسجد الا بعد الاذان، الا اذا صلى. صح. يبقى هنا لما يجي يخبر الصحابي عما يحصل بفعله ثواب مخصوص او عقاب مخصوص، يبقى دوت ايه؟ بنسميه موقوف لفظا لكن ومرفوع حكما، ده ليه حكم الرفع. يبقى دي اول حالة، اللي هو ان يقول الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه، كالاخبار عن الامور الماضية او الامور الاتية او الاخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص او عقاب مخصوص. مفهوم الجزئية ديت؟ أدخل على النقطة التانية ولا في حاجة محتاجة إعادة شرح؟ أنا مش عارفة هو النت بطيء بيوصلني كلام متأخر ولا إيه، بس أنا هستكمل. لو في حاجة ممكن نقولها في الآخر نعيدها تاني. تمام. تاني صورة من صور المرفوع حكما هو أن يفعل الصحابي ما لا مجال الاجتهاد فيه، يعني يفعل فعل لا مجال للاجتهاد فيه، ما ينفعش ان يعمله يعني كفعل خاص بيه هو. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان اذا يعني عند رؤية الكسوف بالصلاة، فهنا الصلاة عند الكسوف. فهنا جه علي بن ابي طالب صلى في كل ركعة اكثر من ركوعين، لا يمكن يفعل هذا الفعل يعني علي بن ابي طالب. فهنا الصحابي لما يفعل فعل لا مجال الاجتهاد فيه، يبقى لابد ان يكون هذا الفعل هو بامر من النبي صلى الله عليه وسلم او لرؤيته النبي صلى الله عليه وسلم هو يفعل ذلك الفعل. تمام. طيب ده تاني نوع. يبقى هنا قول ان الصحابي يقول قول لا مجال الاجتهاد فيه، ده اول نوع. تاني صوره هو ان يفعل الصحابي فعل لا مجال برضو للاجتهاد فيه. تمام. تالت صورة هو أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا. يعني ظهر الأمر طبعا إن هو مش هيقول يعني إحنا كنا نقول كذا، كنا نفعل كذا، لا نرى بأسا بكذا. ظهر الأمر هنا اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، على ذلك الفعل او القول او الموقف اللي هو او اللي بيعمله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اقرار منه بذلك. طب امتى اقول ده اقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالعلماء قالوا لا، الموضوع هيبقى مختلف فيه جدا، وكده هيدخل امور تانية كتير موقوفة، ممكن هتختلف ما بين الموقوف والمرفوع. فالعلماء قالوا لا، يعني الراجح فيه ان هو يبقى فيه شكلين. لو هنا الصحابي اخبر أن هذا الفعل أو القول مضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أنه مرفوع، زي ما خدنا إن قول جابر رضي الله عنه بيقول إيه، كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية هنا إحنا وإحنا درسناها في العقيدة، كنا نعزل والوحي ينزل. فهنا على عهد رسول الله خلاص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر العزل والوحي ينزل، يعني في زمن الوحي، ولو كان الأمر منهي عنه لأخبر الوحي النبي صلى الله عليه وسلم. فكده أضاف هذا الفعل اللي بيفعلوه لمين؟ لزمن النبي صلى الله عليه وسلم. زي مثلا في قول برضو لسعيد بن الخدري يقول لك إيه، كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخرج صاعا من شعير وصاعا من كذا وصاعا في زكاة الفطر. طب كنا نخرج دهية إيه؟ ده مش فعل الصحابي، لا ده اكيد كنا بنخرج كده، يعني قصده ان هو كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، فهو قال لي كنا نخرج في عهد النبي، هو قالها كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. طيب يبقى هنا اذا الصحابي قال في عهد رسول الله، في زمن رسول الله، في زمن الوحي، اضاف هذا الفعل اللي بيفعلوه او القول اللي بيقولوه او يرون انه لا بأس به لزمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الصحيح، فصحيح انه مرفوع. يعني العلماء حتى نخرج من دائرة الاختلاط بين المرفوع وبين الموقوف. طب الصحابية قال انا كنت بفعل كذا وما قالش، ما اضافوش زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك لا يبقى موقوف عليه، مش ملزم لينا، مش ملزم لينا، ده على الراجح من اقوال العلماء. يعني هنا ان لم يضاف، تمام الصوت كده واضح، يبقى هنا الصحابة إذا جه صحابي وأخبر عن قول أو فعل أو أمر لا يرون بأسا به وأضاف هذا لزمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الراجح هو إيه؟ مرفوع حكم. إذا لم يضفه موقوف. السلام عليكم، الصوت واضح؟ تمام. فهنا يجي التابعي ويقول لك هنا قال الصحابي فلان رضي الله عنه يرفعه، يعني بيحذف القائل، يقول لك يرفعه قصده يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، او ينميه. بص الالفاظ اعرفوها، ينميه يعني ينمي هذا القول الى الرسول صلى الله عليه وسلم وينسبه اليه، او يبلغ به، نفس الكلام، يبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم او يبلغ به، او ان هو يقول رواية، يعني رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عندي مثلا جايب لك مثال هنا في الملزمة بيقول فيه عن ابي هريرة رضي الله عنه رواية، لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الاعين. في برضو كان ممكن يجي في نهاية الحديث رفع الحديث، زي كان في حديث من طريق كده سعيد بن جبير لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيقول الشفاء في ثلاث، شرطة محجم ولعقة عسل وكية نار، وبعدين في الآخر قال لك إيه، رفع الحديث، يعني سعيد بن جبير إن إيه، رفع الحديث يعني مرفوع، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقول لك هنا هو برضو من طريق سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رواية، الفطرة خمس أو خمس من الفطرة. تمام، فكلمة رواية، رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي خامس صورة، إن هو يقول التابعي قول، يعني بعد ما يذكر الصحابي اللي روى الحديث ينميه، يعني يعني ينمي ويرسل هذا القول وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. عارفه لما بتنمي حاجه يعني انت بتطلعي تطلعي تطلعي لغايه ما توصلي لشيء، بينمو ينمو ينمو الكلام لغايه الاسناد لغايه ما يصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فينميه يعني ينسبه ويرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ هنا بيقول لك ينميه كمان، يعني مش ينميه، ينميه في سكون على سكون على النون. تمام؟ فهنا التابعي بيقول يذكر حديث يذكر فيه الصحابي بس، ويذكر معاه يعني أربع كلمات، كلمة من الأربع كلمات الآتية: يرفعه، ينميه، يرغ به، رواية. تمام؟ لو هو قال كلمة من الأربع كلمات دول التابعي، يبقى هذا الحديث مرفوع حكما في حكم الرفع. طيب دي خامس سورة. سادس سورة لما يجي الصحابي، ودي مشهورة طبعا في كتب التفسير وخاصة جدا جدا جدا بأسباب النزول، خاصة بأسباب النزول، إن الصحابي يجي يفسر تفسيرا له تعلق بسبب نزول الآية، ده لازم يكون في حكم الرفع. الصحابي مش هيقول سبب نزول آية إلا لما يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيجي يقول لك كان اليهود يفعلون كذا أو كان النصارى يفعلون كذا فنزلت آية كذا، إلا لما يكون بإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلنا في الأول إن إحنا هنا هو بنتكلم عن الصحابي الذي المعروف عنه أنه لم يأخذ من أهل الكتاب، لم يتعلم في كتب أهل الكتاب علشان ما يختلطش الأمر علينا. فهنا جابر بن عبد الله لما جه قال لنا أن كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبولها جاء الولد أحول، ده كان شائع جدا بين اليهود، إن إذا جمع الرجل امرأته من الخلف في الدبر يعني وحملت المرأة سيكون الولد أحول. وطبعا يبقى أي ولد هيولد أحول يبقى معروف عنه إن هو يعني أمه وأبوه كانوا في ذلك في هذه الوضعية. فأنزل الله تعالى، جابر بيقول فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم، لأن هنا الصحابة كانوا يتورعوا عن هذا الفعل خوفا من أن يأتي الولد أحول، فنزلت هذه الآية بهذه المناسبة. لم يروي يعني شيء عن الأمم السابقة كهذا وفي نزول آية من الآيات إلا إذا كان ذلك إخبارا من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولم يذكر الصحابي أن المخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني بديهيا الصحابي مش هيتكلم في تفسير آية يعني في تفسير سبب النزول عن الأمم السابقة ونزول آية من يعني من عنده أو يعني بشيء من تأليفه مثلا أو من فهمه، لا لازم يكون ده إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة هذا التفسير بيكون له حكم الرفع، مرفوع حكما. يبقى اختصارا تاني نجمع الموضوع قبل ما أقول لكم بقى اللي بعده، نقول ان في الموقوف على الصحابي، الموقوف ده بيكون هنا ما اضيف الى الصحابي من قول او فعل او تقرير. الموقوف القولي اللي هو قال الصحابي رضي الله عنه كذا. موقوف فعلي ان يجي هنا المصنف او يجي تابعي ويقول ويوصف لنا فعل للصحابي. موقف تقريري ان يجي تابعي ويقول فعلت كذا امام احد الصحابة لم ينكر علي اقره. طيب امتى انا اقول ان الصحابي ممكن يكون قال قول، ممكن يقول قول او يفعل فعل بيكون لا مجال للاجتهاد الصحابي فيه. في الحالة دي الموقوف بياخد شكل تاني، بياخد حكم تاني، وهو انه بيكون مرفوع حكما. زي ايه؟ زي ست صور عندنا، ان الصحابي يقول قولا لا مجال للاجتهاد فيه ما ينفعش، زي الاخبار عن الامور الماضية، الاخبار عن الامور الاتية زي الملاحم والفتن واحوال يوم القيامة، أو إن هو يخبر عن فعل إذا حصل يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، ليس للصحابي يعني حكم إن هو يحكم بثواب أو بعقاب، ليس له حقيب ذلك. تمام؟ طيب، أو تاني صورة إن الصحابي يفعل فعل لا مجال الاجتهاد فيه، أو تالت صورة إن يخبر أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا. في هذه الحالة إذا شفنا الألفاظ دهيت أو الشكل ده من الموقوف، نشوف لو الصحابي قال أضافه لزمن النبي، يعني كان بيفعل ذلك في زمن النبي أو كان بيقال ذلك في زمن النبي، فهذا يكون اسمه في حكم الرفع. ده في حكم الرفع. طب إذا لم يضفه فهو موقوف فقط. رابع صورة إن الصحابي يجي يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا. دي الصورة الرابعة. لن يأمر بشيء ولن ينهى عن شيء ولا يكون من السنة إلا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والأمر والنهي للصحابة في هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من عند الله عز وجل. فلن يجرؤ الصحابي وليس وكان يعني الصحابة عندهم ورع بأن هم يعني يقولوا قولا يعني من عند أنفسهم، كان لازم يقول أمرنا يبقى ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، نهينا يبقى نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، أو من السنة كذا يبقى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب خامس سورة أن يقول التابعي أو الراوي في الحديث عندما يذكر قول للصحابي فيجي يقول لك يرفعه، بعد ما يذكر الصحابي يقول لك يرفعه أو ينميه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية. دي صورة من صور المرفوع الحكمي أو حكما. طيب في التفسير أن يفسر الصحابي، دي آخر صورة الستة والأخيرة، وهي أن يفسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب نزول آية، كقول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته، وقلنا المثال. تمام، يبقى أنا دلوقتي عندي المرفوع الصريح اللي خدناه المرة اللي فاتت، وعندي الموقوف الصريح اللي احنا أخدناه النهاردة، وعندي صورة بتجمع بين الموقوف وبين المرفوع، ودوت المرفوع الحكمي اللي درسناه دلوقتي. في أي لبس في الموضوع علشان أعيده تاني؟ تانية وتالتة معايا. في أي حاجة مش مفهومة؟ هاي بنات، في أي حاجة معانا مش واضحة؟ طيب في هنا سؤال في الملزمة بيقول لك هل يحتج بالموقوف؟ زي ما قلنا المرة اللي فاتت، كل الموقوف ممكن يكون صحيح زي المرفوع كده وزي الحديث القدسي، ممكن يكون صحيح ممكن يكون حسن وممكن يكون ضعيف، لن يغير من كون اسمه موقوف. موقوف انه وقف على الصحابي. تمام؟ طيب السلام عليكم، من عندي النت ضعيف، انا شغلت الباقه، انا يعني خلاص احنا بس بناخد حكم العمل بالموقوف. تمام كده الصوت اظن كده مش هيبقى مقطع، ما انت لما قلت لي ان الصوت بيقطع فقمت شغلت الباقه. تمام، فهنا دلوقتي طب ثبت ان هنا خلاص المعلومات اكدوا ان الحديث الموقوف خلاص صحيح، هل يجب العمل به؟ بصوا، الاصل في الموقوف عدم الوجوب به، مش ملزم لينا. اقوال الصحابه وافعالهم مش ملزمه لينا، لكن في بعض الاحوال، فاكرين اللي لما درسنا الحديث المرسل اللي هو لم يذكر فيه اسم الصحابي، فاكرين السنة يعني في سنة تانية، لما سنة تانية السنة دي ما درسوهوش. ممكن الحديث الموقوف يقوي بعض الأحاديث الضعيفة زي المرسلة كده، الأحاديث المرسلة اللي لسه هيدرس الضعيف اللي هي مش مذكور فيها اسم الصحابي. فهنا إذا ثبت صحة الضعيف الحديث الموقوف يعني برضو مش ملزم لينا، لا يجب العمل به. الأصل عدم وجوب العمل به، لكن قد تقوي موقف بعض الأحاديث الضعيفة زي الأحاديث المرسلة، لأن حال الصحابة بنقول هو العمل بالسنة، فالحديث يبقى عندك ضعيف، ويجي الصحابي يقول قول أو يفعل فعل موافق لهذا الحديث الضعيف، فنقول بس يبقى هنا دوت، يبقى ده ممكن يقوي الحديث الضعيف ده، لأن هو مرسل ما كانش مذكور في اسم الصحابي، لأن حال الصحابة هنا مش هيعمل حاجة إلا بالسنة، يبقى هو بيوافق هذا الحديث اللي هو كان ضعفه العلماء. دي في بعض الأحوال، لكن الأصل عدم في الموقوف عدم وجوب العمل به غير ملزم. طيب لو كان الحديث بقى الموقوف له حكم الرفع زي الست صور اللي احنا درسناهم، فهنا يجب هو حجة يجب العمل به ملزم لنا، زي الحديث المرفوع تماما، وزي ما احنا شفنا يعني احاديث احنا اخذنا بيها فقهيا، احنا اخذنا بيها يعني لما نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، امرنا بكذا، فخلاص احنا خدنا بيها وحكم فقهي ملزم لينا، تمام. فهنا امتى بقى دوت، امتى بقى هناخد بالحديث الموقوف اذا كان له حكم الرفع؟ بكده يبقى بيكون خلص درسنا النهارده، وان شاء الله هنستكمل المقطوع. انا مش عايزه اطول عليكم، ناخده ان شاء الله المره الجايه، ان النت زمان زي ما انا شايفه سيء، ناخده باذن الله المره الجايه مع المسند والمتصل باذن الله. ان شاء الله في يعني في اسئله انا ان شاء الله هنزلها معايا من هنا تاخدها، بس هي الاسئله ممكن يكون داخل فيها المقطوع اللي هو درس المره الجايه، فانا هنزلها، لا هنزلها لكم خلاص يعني النهارده ان شاء الله هتكون هتنزل مع الدرس باذن الله. وبعض الامثله اللي انا قلتها النهارده اللي هي ممكن تقوي الدرس هنزلها لكم برضو مرفقه مع الدرس. حاضر، في اي سؤال في درس النهارده سنه ثالثه؟ وايه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.